ثانية، هل تعليق بعض آيات القرآن الكريم على جدران البيوت حلال أم حرام؟ طب من علقها في صدورنا؟ هذا بدعة من البدع المعاصرة التي لا لزوم لها. تلاقي مدير مثلا حاطط المصحف قدامه، أو كاتب لوحة قدامه كده حديث نبي لا تغضب، وكل ما تخش يزعق ويشوه اطلع بره روح مش عارف ايه، أقول له خلي بالك ده اللوحة مكتوب لا تغضب. أنت بتقرا ولا تعرفش؟ هو أنت أمي؟ مدير أمي؟ ممكن يبقى مدير عام غير وكيل وزارة وأمي. واخد بالك؟ بعض المدراء دول أحيانا بحل المشكلة مهما مع غيره، فأنا هقول له، يقول له بطل قدام الراجل، يعني إذا كان هو في رتبتي هقول له بطل، لكن طبعا هقول له بطل قدام واحد موظف صغير يبقى عيب يعني. فأنا جيت مضير البتاع كده، هي محطوطة كده لا تغضب، جيت مضيرها يمه، قلت له كلمة لا تغضب دي مش بتجلل الجليلة، ده بتجللك، تقوم مضيرها جنبك كده عشان تبقى كويس. وأنت ذوق نفسك بتلاقيها مكتوبة كده في اتجاهك مش كده ولا إيه؟ لا أنت تعملها له كده زي بتاع المر وتضيرها له الناحية التانية. هو ده المفروض يعني، ده أبسط المسائل انك تقول لا تغضب. ف يعني قضايا المسلمين في انصياعهم لدين الله تعالى. فالقران يعني لم ينزل ابدا الا ليحكم الارض. القران ما نزل ليعلق على الحوائط ولا يوضع في علب مفضده على المكاتب ولا يفتتح به اليوم يقول لك نبدا كده ايه ربع ساعه كده قران عشان الرزق وبعد كده بقى هيا وباخر النهار نختم. واخد بالك؟ وبقى منهج بقى تلاقي الاذاعه الصبح فتحت ايه؟ نفتتح بالذي هو خير. طيب ونعيش بقى في الذي هو شر بقى. ويجي الاخر يقول لك ونختم بايات الله. طب انت بتفتح وتكتب. بتفتح وتكتب. طيب اللي في الوسط ده ايه؟ يعني مسائل طبعا بدع من البدع الحاصله. فالقران لم ينزل ليقرا في على الاموات. ما نزلش عشان كده. بيقول لك نغروا سورة ياسين على أموات، أقول لك ده نفس السورة نفسها بتقول له ينذر من كان حيا، ده نازل لإنذار مين؟ يبقى الميت ماله مسرة خلاص، ده الميت ده مالوش في القرآن حاجة خالص، خلاص ما عادش له حاجة في القرآن، ولكن الكتاب دوت نزل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن نزل كمنهج حركة، منهج للتطبيق، لا يعلق على الحائط ولا في المكاتب ولا زينة ولا شيء من ذلك، فقط للتطبيق. فإن فعلنا ضيعنا هذا التطبيق وقعدنا نكتب آيات ونعلقها ونزين بها المكان، هذه بدعة من البدع لم تكن حاصلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد التابعين. وأدعو الله تعالى يعني أن يجنب المسلمين هذا